السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحمد الله جل وعلا الذي وفقنا لزيارة آبائي وإخواني إلى هذا المركز المبارك الطيب، وأحمد سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم الله بها علينا وعليكم، ومن أفضل هذه النعم الإسلام ثم السنة. وأقول جزا الله شيخنا الفاضل المبارك صاحب الخلق والوقار والسكينة أبا بلال حفظه الله تعالى، وجزاه الله خيرا على تشجيعه إيانا، وإن كنت أنا أقل منكم علما وفهما، ولا أقول هذا الكلام من باب التواضع، إنما هذه هي الحقيقة. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الجنة. فحديثي معكم في هذا الوقت اليسير عن أمر مهم نحتاجه جميعا، الصغير والكبير والذكر والأنثى والملك والمملوك، وخصوصا نحن طلاب العلم، ألا وهو أمر الصدق. فالصدق مع الله من أعظم الأعمال ومن أعظم العبادات، كيف لا تكون كذلك؟ والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما الذي نفعهم هؤلاء الثلاثة؟ صدقهم مع الله، التجاؤهم إلى الله جل وعلا. فالصدق يا عباد الله، إن صدقت تسعد في دنياك وفي أخراك، فلا خير في عبادة مهما كانت هذه العبادة وأنت ما عندك صدق مع الله سبحانه وتعالى. إنما رفع الله أولئكم الرجال بسبب صدقهم وإخلاصهم لله جل جلاله، كيف لا ورب العالمين يقول في كتابه العزيز: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله أكبر. من المؤمنين من التبعير، ما هو كل المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما غيروا، ما بدلوا، ما تحزبوا، ما تفرقوا، إنما كان شعارهم كفى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. بهذا فتح الله على أيديهم مشارق الأرض ومغاربها بسبب صدقهم وإخلاصهم واعتمادهم على خالقهم سبحانه وتعالى. أما نحن اليوم نشكو إلى الله صدقنا وإخلاصنا وعباداتنا، ومع ذلك للأسف الشديد منا إلا من رحم الله، من وفقه الله لأداء الصلاة ظن أنه قد بلغ القنطرة. أخي في الله، أولئك قاموا، صلوا، صاموا، حجوا، جاهدوا في سبيل الله، ضربوا لنا أروع الأمثلة في الصدق مع الله والإخلاص لله والزهد في هذه الدنيا. كان همهم الأكبر نصرة الدين، نصرة الكتاب، كتاب الله، ونصرة السنة. أما نحن اليوم نشكو إلى الله. ولهذا إخواني، ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري ومسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وانظروا إلى هذا الصحابي الجليل، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد قسمتك من الغنيمة، فقال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك ولا على هذا جئتك. الله أكبر. الرجل عنده همة عالية في نصرة هذا الدين، قال: إنما جئتك يا رسول الله أبايعك من أجل سهم يدخل منها هنا، وأشار إلى موضع في صدره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويخرج منها هنا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن تصدق الله يصدق. ثم قامت المعركة، فأتي بهذا الصحابي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا رسول الله، ها هو الرجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ها هو هو؟ قالوا: نعم. فأتى إليه النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إليه فقال: صدق الله، صدق الله فصدقه، أو صدق الله فصدقه. بالصدق يا أمة الإسلام، بالصدق ندوس اليهود والنصارى والرافضة الخونة بإذن الله رب العالمين، لكن بشروط: بصدق وإخلاص وأعمال ظاهرة وباطنة، وأعظم ذلك أعمال القلوب لله رب العالمين. إن صدقنا مع الله من داخل القلوب فابشروا بالنصرة والتأييد والتمكين والسعادة واللذة في الدنيا قبل الآخرة. إخواني في الله، الصدق رفع أقوام عبيد، وبعدم الصدق والاستقامة على هذا الدين أهين سادة وأشراف الأقوى وأشراف أقوام، أهانهم حينما لم يصدقوا في تمسكهم بهذا الدين وبالكتاب والسنة. انظروا إلى هذا الأعرابي والحديث عند أبي داود والحديث صحيح، قال أن رجلا أعرابي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مبهم، فقال يا رسول الله، أو وهذا الصحابي قبيح الوجه منتن الريح أسود لا مال له، فقال يا رسول الله إن قاتلت هؤلاء فأين أنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. فقام هذا الرجل وجاهد في سبيل الله حتى قتل، فأتى إليه النبي عليه الصلاة والسلام فدعا له بدعوات عظيمة وهو مقتول على ظهر الأرض، قال بيض الله وجهك وطيب الله ريحك وكثر الله مالك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأيت زوجتك من حور العين تنازع جبة لك ما بين جسده ما بين جلد ما بينه ما بينها وبين جسده. الله أكبر. أعرابي أسود قبيح الوجه منتن الريح لا مال له، لكن حينما صدق مع الله رفعه الله، وما زال على ظهر الدنيا مقتول ما قد دفن، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام زوجته من حور العين. ما السبب؟ ما العمل؟ الصدق، الصدق. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله ما رفع الله أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بكثرة عمل ولا صلاة ولا صيام، إنما رفع أو رفعه الله بشيء وقر في قلبه. نعم، ربما نجد نحن في أوساطنا إنسان لا يؤبه به ولا يبالى به، وربما يرد من على الأبواب، وربما يتكلم فيه، ولكن لو أقسم على الله لأبره. فالعبرة ليس بجمال الوجه ولا الحسب ولا النسب، إنما العبرة بالصدق مع الله في تمسكنا بهذا الدين. أخي في الله، أصدق مع الله، أصدق مع الله في تأليفك، أصدق مع الله في تحقيقك، أصدق مع الله في خطابتك، أصدق مع الله في محاضراتك، أصدق مع الله في نصحك، أصدق مع الله في دعوتك، أصدق مع الله في قيامك، في ليلك، أصدق مع الله في تمسكك بهذا الدين العظيم. إن صدقنا مع الله فابشروا يا أمة الإسلام بالخير والتمكين والنصرة والأمان والولاة الصالحين. لكن إذا صدقنا مع الله، انظروا إلى أولئك السلف الصالح، يقول معروف الكرخي، ما أكثر الصالحين وما أقل الصادقين. اليوم كم نرى من مصلين ما شاء الله، وخطباء ووعاظ وطلبة علم وصالحين، لكن يخرج منهم الصادق قليل، والعابد قليل، والمشغول بالله قليل، والمشغول بنفسه قليل. نعم أمة الإسلام. ولهذا يقول أوجع عن شعبة أنه قال، قال شعبة: ما رأيت أحدا أصدق من سليمان التيمي رحمه الله، كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير لونه. إي وربي، نحن اليوم وأنا أولكم ما أقول هذا الكلام من أجل مدح أو ثناء أو شرف أو دنيا. كم نضحك، كم نمازح، كم ربما بعضنا يستهزئ أو يعمل أعمال لا تليق عند سماع الآية وسماع الحديث. فهذا التابع الجليل هذا التابع الجليل يقول: كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير لونه، عرف أن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج منا إلى وقار وإلى سكينة وإلى خشية وإلى خوف. نعم أمة الإسلام. وأيضا قال الوليد بن مسلم رحمه الله: سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج، انظروا إلى هؤلاء كيف كانوا صادقين حتى في أعمال لا تليق بهم لكن كانوا صادقين. قال: وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج كلهم لما طلبتم العلم، سألهم لما طلبتم العلم. قال: كلهم قالوا لنفسي غير ابن جريج، فإنه قال: طلبته للناس. قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذا الكلام: ما أحسن الصدق. واليوم تسأل الغبي الفقيه لما طلبت العلم فيبادر ويقول: طلبته لله. قال: وهو يكذب ما طلبه إلا من أجل الدنيا. فيا طلاب العلم، الصدق مع الله سبحانه وتعالى. لا خير فينا إذا لم نصدق مع الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: يا أخي، نحن نحاول نجاهد أنفسنا ونحاول، جزاك الله خيرا، هذا نعم من علامات الصدق، أنك تريد أن تكون صادقا في عبادتك، في قرآنك، في اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم أمة الإسلام، فحذاري حذار ألا نتصف بالصدق. فوالله الذي لا إله غيره، أنك تعرف الصادق من خلال كلامه، ومن خلال مشيته، ومن خلال مجالستك له. نعم أمة الإسلام، فما أقل الصادقين اليوم، فعلينا أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز حينما ذكر أعمالا من البر وإقامة الصلاة والزكاة وإقامة الصلاة، قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إن صدقنا مع الله فابشروا يا أمة الإسلام. وما أحوج اليوم واقعنا ومجتمعنا إلى الصادقين، وما زادت الفتن والبلايا والمشاكل علينا إلا لعدم الصادقين. كم اليوم تجد من ماكر متلون وهذا نعوذ بالله من شره، فقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال كما جاء من حديث أبي هريرة، والحديث عند الطبراني يحسنه الإمام العلامة الألباني، قال وأعوذ بك من خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني، إذا رأى مني حسنة دفنها وإذا رأى مني سيئة أذاع بها. هذا الصنف موجود لا كثرهم الله في أوساط المسلمين، وربما قد يكونون في وسط طلاب العلم، تجده ربما ماكر يتحيل الفرص. أخي في الله أقول لك اشغل نفسك بالخالق، اشغل نفسك بالله، عندك ذنوب لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما أعظم عمل. يا إخوان كانوا مشغولين مع الله، كانوا مشغولين في إصلاح أنفسهم، لكن نحن اليوم أصبنا بالعجب والغرور، ونسأل الله السلامة، ربما نحب الظهور والشهرة وإلى غير ذلك من قاصبة الظهور. سئل الإمام الشافعي رحمه الله ما أعظم عمل يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، قال فبكى الإمام الشافعي رحمه الله، قال أن ينظر الله إلى قلبك، أن ينظر الله إلى قلبك فيرى في الدنيا والآخرة إلا هو، أي ليس في قلبك هم ولا شغل إلا الله سبحانه وتعالى، لا شيء آخر غير الله سبحانه وتعالى. بهذا رفع الله ذكرهم، بهذا لمح الله ذكرهم في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام بسبب الصدق مع الله. إذن إخواني في الله، الله الله بالصدق مع الله في السراء في الضراء في السفر في الحضر في الغناء في الفقر عند الملك عند كل شيء، كن صادقا مع الله سبحانه وتعالى. وفي الختام هنا تنبيه أود أن أنبه آبائي وإخواني خصوصا أهل السنة، الله الله بالتعاون، الله الله بالتعاون. اليهود والنصارى والرافض الحوثيين يتعاونون فيما بينهم وهم على باطل، وهم على باطل، ويؤز بعضهم أزا إلى الباطل، وربما يعطون الأموال الثمينة لإخوانهم القردة والخنازير والخونة من داخل البلاد والعباد من أجل أن يضربوا أهل السنة، من أجل أن يضربوكم أنتم يا طلاب العلم يا أهل الخير والصلاح. فحذاري حذاري أن نغفل، كما قال شيخنا حفظه الله تعالى في درس الظهر أو العصر، علينا أن ننتبه وأن نبتعد من الغفلة. بعض الناس مسكين كما يقال سني مغفل، فهم يخططون ويدبرون وماذا ويخططون الأمور من أجل أن يضربوا بنا ومن أجل أن يفتكوا بنا، لكن معنا الله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك نأخذ الاحتياط والأسباب من الاعتصام بالله والرجوع لدين الله والصدق مع الله سبحانه وتعالى. والله لقد سألت شيعيا خبيثا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيعي رافضي من رافضة إيران، قلت له أنتم عندكم كذا وكذا وكذا، إخواني بماذا أجب علي؟ والله بإجابة قوية لكن كتمتها في قلبي، قال نعم نحن كذا وكذا وكذا، لكن نحن كذا نحن كذا، قال لكن أنتم أهل السنة متشتتون أو متشتتين. والله قلت في قلبي صدق، قبحه الله، كم فينا من تنازع وخور وفشل، ربما بعض الإخوة يهجر أخاه لا من أجل حزبية ولا بدعة بل تشهي أو حسد أو من أجل أن يطيح به. فيا أهل السنة، الله الله بالإقبال على الله والتعاون والتآخي، فهم الآن في شمال البلاد يخططون كيف يفتكون بلاد الجنوب، كيف يعملون، كيف يصنعون، هم الآن والله يتأوهون ويتحسرون أنه ما لهم أي صاحب ها هنا في منطقة الجنوب. فأقول يا عباد الله، هذه نصيحة من ابن لكم ومن أخ لكم ومن صديق لكم، لست بشيخ ولا طالب علم، والله نحن عندنا تقصير، فأقول يا عباد الله، إذا لم نصدق في النصيحة والتعامل والدعوة إلى الله ودعاة الناس برفق ولين ودعوة إلى الكتاب والسنة، لمن نتركهم؟ للحزبيين، للصوفيين، لأهل البدع يأخذونهم. أنت الأولى يا سني أن تدعوهم، وأن تكون من ماذا؟ وأن تكون من أحرص الناس على هداية الناس. أما تحب أن تهدي واحدا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فالله الله بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، والصدق مع الله، والتعاون فيما بيننا، والتآخي، الأخوة الدينية لا الحسبية ولا النسبية ولا الوطنية، دع هذه كلها. إنما الأخوة لله، عربي عجمي أسود أبيض، إذا اتحدنا على الكتاب والسنة أقول لكم بإذن الله تحقيقا لا تعليقا أننا ندوس اليهود والنصارى والخونة وأصحاب البطون والأقداح، ندوسهم تحت الأقدام بإذن الله رب العالمين. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم يا عزيز يا جبار أن تنصر كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من مكر باليمن وأهل اليمن فامكر به يا قوي يا متين. اللهم عليك بأمريكا وروسيا، خذهم من فوقهم ومن تحتهم يا قوي يا متين. اللهم انصر إخوان المجاهدين المؤمنين في كل مكان، في أرض الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي اليمن. اللهم إن نسألك يا حي يا قيوم أن ترد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجزاهم الله خيرا وبارك الله فيكم. Thank you.